التمرين اليومي في الشجدي. يهون علي التعب انا والله لضبط انا والله لضبط وخلي الدمع يتكلم مدام الفؤاد انجرح بالنار يتكلم والاخرس لو ضاق مرار البخت يتكلم قالوا خدت ولا خطب قالوا الحكاية حب اوعى تعاند العبيط اذا لعب معاها الحب انا مش عايز فردان شطارة وعايز جراف بالحب ونمنع الارض من بعد النعيم وجلت والبخت بعد ما كان في الغدير حد البرور والجلد وبعيني شفت الجبان راح لابني الوصول وجلد صباح الجبان في البلد بالقرش اتكلم يا واد بيوت البشاوات بقت قرشات وشواني وخدها خدام كان غلاف وشوان كان غلاف وشواني ربالي جرح وغيظني جوا القلب وشواني وسمعت واحد قال له صباح الخير يا باشا انت يرضيك يا زمن تخلي عدل العقل بقى باشا مش قادر اطلعها من حنكي واقول للدون يا باشا الباشا باشا لو شحت معروف بس انت غلطان اللي بتزرع في الحفل معروف دوس على المال ما دامت لي وصلت في المكان معروف اوعى انضحك لك عدولك تجعل انه حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مالكش يا حبيب ومدت الايد ملعده ابني وشواني الدنيا معدولة يعيش عمره مبسوط لاخر يوم معدولة مش بالشطارة دي هي بصوت معدولة مدام مع حظي اتدلع مع الموجة ويمشي تهب زي الفلك عالموجة ويبقى قليل عمر ويقاوح مع الموجب يضربها عوجه بتيجي معاه معقوله يا عم يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلعه يا عم يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلعه ده لي حكم جبار بيخلي الملح دلعه والملح لو زاد عليه الماء يزيد دلعه انا عارفك يا سيلي لانك 12 ساعة تعدى على ناس دقيقة ونص من ساعة وتعدى على ناس 41 ساعة جلحت قلبي ليه عمال ابص في الساعة سامع الغول تسمع ما جرى ما يميل الراجل الحلو وعينه للحرام ما تميل واللي يتبع المرض يرجع لورا متميل اد الجميل للجميل عشان يقدر على دالة اخ من الشريك المخالف لو صبعه طلع عليك اخ من الشريك المخالف لو صبعه طلع عليك والله يا قلبي تستاهل كل اللي يجرى عليك واللي جرى لك واللي لسه يجرى عليك اقرب حبايبك بخصامك وشهد عليك اوعى الشريك المخالف لا تشاركه ولا تحزن ولا تبعد معاه تجي في محصون وتخزبه تبعد تحاسبه ويجيب الحق كله عليه انا والله لاكبر كتير يمكن يفيد صبر واصوم عن الزاد واعمل عيشتي صبري مادام جاري عمل فرح وانا فرحتي صبري واعمل عيشتي صبري واصوم عن الزاد واعمل مونتي صبري مادام جاري عمل فرح وانا فرحتي صبري او عن ضحك لك عزولك تجعل انه حبيب اوعى يا عم اوعى يا سيدي اوعى انضحك لك عدولك تجعل انه حبيب غربك وامك على الدنيا مالكش حبيب ليلة ما جان الحبيب كانت على الصبر كفاية يا عيني بطل نوح وأعادي وبص على فوق وقل الشوق وأعادي ترى كل إنسان وله محبين وأعادي صاحب اللي صحبته لقيته بربع النية عامل زي بحر الجميرة ماهوش ميت على نية صحبته سنتين مش عارف ليه بعد نية يحرم عليا كلام معاه وبعاد الدنيا في ناس كما التعبين مفهومة بنواتك للفتن من الفم مفهومة اوعى تروح جنبهم عشان الناس مفهومة لكن العطي المحترم واهل الكرم بتعين امشي مع ناس تلقاها في الظروف بتعين اوعى تماشي الردي عمر الوحش ما يعين واذا مشيت مع الوحشين هتبقى السمعة مفهومة عاشق بلا مال شبيه باني في غير ملكه بيجري ورا ناس لكن الناس مش ملكه واللي ضرع وهمه لازم يعبر ملكه عاشق بلا مال شبيه باني في غير ملكه بيجري ورا ناس لكن الناس مش ملكه واللي زرع وهم اهو لازم يعبر ملكه يستاهل اللي جراله من تعب وعذاب اكمل نرحب بناس ما كانوش من شكله ومش في طريق ونهايته مرار وعذاب بنى قصر الاحباب وهم ما كانوش على ملكه عرب جبينه مرح منه بصور وعذاب عامل لحبيب وزود في البلد شكل. لكن يهاوت كلامي ويرجع للأساس والفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاس. لكن يهاوت كلامي ويرجع للأساس ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاس. ويطحن الحب ويرجع للحلال ويفوق ويعمل حساب الغلابة والدمال لو حاس. يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويعمل حساب الغلابة ويعمل حساب الغلابة والزمن لو حاب. يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويشوف مراته اللي عايشة من غير غطا والحاب. بهدل مراته اللي كانت زي النسيم والفل وبتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل وبتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل. وشجرة الورد حلوة وزينها الزهور والفل اهو خطر الكل ولا شلالي في البلد ملكو. مع تحيات شركة تليفون. تعبان بيبكي وينوح من هم الزمن تعبان والفكر محتار ودايما في انشغال تعبان. وقلت ليه يا ربي. وقلت ليه يا ربي فعلك كده لايم الاصيل ودايما عليه لايم. انا قلت ليه يا ربي فعلك كده لايم تاعب الاصيل ودايما عليه لايم والكل نسيوه وطبعا جاسس لايم عالجرش نايم ومن تجل المرض تعبان. معلش من سامي وصحبي معلش من تاني وصحبه ما تروحش من لجل الصحبه ما تروحش من لجل الصحبه طول عمره ندل وبعض يا دنيا يا دنيا يا دنيا خليت الخسيس في ابن الأصول بيعيش دايما يزيد في الغلط ولا حدش يقول له عيب يا دنيا يا دنيا خليت الخسيس في ابن الوصول بيعيب دايما يزيد في الغلط ولا حدش يقول له عيب نعمل في الزمن خلى الجبال بيعيب خليك مع الله ولا تمشي في يوم وياك خليك مع الله ولا تمشي في يوم وياك لما العويل ترفع لما العويل ترفع حظه عيني وياك والنجل راكب هجين وتعب الاصيل وياك والكره خلاك لسانه بالغلط بيعيب عشرتنا عشرتنا عشرتنا طبعا عشرتنا عشرتنا عشرتنا طبعا عشرتنا من عين حاضر عشرتنا عمري ما انسى عشرتنا لعبت عشرة وعشرتنا لعبت عشرة وعشرتنا العين بتبكي لعشرتنا على نصوتي وعشرتنا راجل يمشي مرة يبقى ورا على طول ماشي وراها وضع نفسه كده على طول راجل يمشي مرة يبقى ورا على طول ماشي وراها ماشي وراها وباع نفسه كده على طول وعزة النفس ليه هانت عليه على طول ماشي الرجال غنبرة ماشي الرجال غنبرة للي يكون شايف دور على الحر وخليك بالنظر شايف ماشي الرجال غندرة للي يكون شايف. دور على الحر وخليك بالنظر شايف وبعيد عن الدون ابعد عن الدون ده عمره يكون شايف تملي هايف وحكمان الحريم على نصيبه من عين حاضر ونصيبه يا قلبي من سابك سيبه ادي الرباب وشبيبه وحبيب حالف ما هسيبه عجبي على راجل تملي بص في ايد غيره في الدنيا طلع دي ما يكوش على غيره عجبي على راجل تملي بص في غيره في الدنيا طلع دي ما يكوش على غيره يسيب منابه ويروح ياكل مناب غيره لو شاف واحد معه مال يقول يا ريت انا بداله لو شاف واحد معه مال يقول يا ريت انا بداله الزمن خدم الاصيل وراح للنجل واداله على ايه يلف ويعمل كل ما بداله ولو الحظ اداله وعاوز يعلى على غيره جليلة الأصل في حياتنا ما طبناهاش وبذرة الشر اتركها اتركها ما تجناهاش يخسر على اللي معه صنع ولا جلهاش. الصقر لو غاب ولدته قاعده في العشة، الصقر لو غاب ولدته قاعده في العشة، وصاحب العقل يعرف معنى العيشة. الصقر لو غاب ولفته قاعدة في العيشة، وصاحب العقل يعرف معنى العيشة. والخينة في البيت، والخينة في البيت معاها تحرم العيش. وبنت الخسيسة لو حلوة ما تجناهاش. اللي دفني من واجب، من مخها ألف كلام واجب. والفن فننا عن أبونا وجدنا، الفن فننا عن أبونا وجدنا. وبكرة ولا بعد ولا عيالنا بعدنا، الفن فننا. من عيني الاول وهضربه، ودي الاصيل يمشي وطربه، يغور الوحش واللي يضربه. ثمرت فيه لقمتنا، يا عيني يا ليل. يا عيني على اللي ما ثمرت فيه لقمتنا، ونفسه كبرت الواطي ولا قدرش لقيمتنا. يا عيني يا عيني على اللي ما ثمرش فيه لقمتنا، ونفسه كبرت الواطي ولا قدرش لقيمتنا. بيدم فينا الخسيس ولسه بخشمه لقمتنا. كلام مضى وراح يبقى قوله ما يساويش، كلام مضى وراح يبقى قوله ما يساويش. والنار تسوي ولكن الهبو ما يسويش، والراجل الحلو يسوى، الراجل الحلو يسوى، والواطي ما يساويش. وخاين العيش خسارة فيه لقمتنا، تحيات شركة تليفون.